الصدقة. فقل لهؤلاء الناس يخرجوا أموالهم ويضعوها نعم على قارعة الطرق. ايه شوف مين اللي يضرب الله اذا كان واحد ابن الوجدان لو انتهى في الزهد، لكن اذا كان واحد صاحب خلق ما الانسان الذي توجد انسانيه بينه شوف المال الناشئ بعدم الحرام الزرقه. فاذا راى الانسان ذهبا يتبلغ في طريقه فانه لو حد كان من صنف الذين رباهم الاسلام وبقيت بينهم وبين الملائكيه شبر، فإن هذا المظهر الذي رآه أمامه يجعله يهوي فيصنع شيطانا، لأنه رأى شيئا يتفاعل مع طبعه. وقضية المال لا تساوي عشر قضية الغريبة، لا تساوي عشر. نعم هذا الكلام لا يجهله جاهل من الناس أبدا. أظن أن الوقت قد أدركنا، إذا نكتفي بشرح هذا الحديث ونقف عند أول الحديث الثامن، والحمد لله رب العالمين.